بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضر. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات والأمريات جميعا كالواجبات الشرعية، لكن يقولون أيضا إن الشرع أوجبها، ولكن لهم فيها تخليط ليس هذا موضعه. وكذلك ما ابتدعوه في الخبريات كإثبات حدوث العالم بطريقة الأعراض واستلزامها للأجسام، وهم ينفون الصفات والقدر ويسمون ذلك التوحيد والعدل. وجهم بن صفوان وأتباعه هم أعظم نفيا منهم، فإنهم ينفون الأسماء مع الصفات، وهم رؤوس المجبرة. السلام. والأشعرية وافقتهم في الجبر، لكن نازعوهم نزاعا لفظيا في إثبات الكسب والقدرة عليه. وهم يرون أن هذه الأصول العقلية، وهي العلم بما يجب للرب ويمتنع عليه وما يجوز عليه من الأفعال، هي أعظم العلوم وأشرفها، وأنهم برزوا بها على الصحابة، وأن النبي لم يعلمها الصحابة، إما لكونه وكلها إلى استنباط الأمة، وإما لكون الصحابة كانوا مشغولين عنها بالجهاد، وإما لكونه قال لهم في ذلك ما لم يبلغوه ولم يشغلهم بالأدلة لاشتغالهم بالجهاد. وهذه هي الأصول العقلية التي يعتمدون عليها هم ومن يوافقوهم، كالقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الوليد الباجي تبع للقاضي أبي بكر وأمثاله، وهو وأتباعه يناقضون عبد الجبار وأمثاله، كما ناقض الأشعرية وأمثاله أبو علي وأبو القاسم. وكل الأصول العقلية التي ابتدعها هؤلاء باطلة في العقل والشرع، وإن كانت كل واحدة من الطائفتين تعتقد أنها من أعظم الدين ويقدمونها على الأصول الشرعية، فإنهم في ذلك بمنزلة ما يعظمه العباد والزهاد والفقراء والصوفية من الخوارق الشيطانية، ويفضلونها على العبادات الشرعية. والعبادات الشرعية هي التي معهم من الإسلام، وتلك كلها باطلة، وإن كانت أعظم عندهم من العبادات، حتى يقولوا نهاية الصوفي ابتداء الفقيه، ونهاية الفقيه ابتداء الموله. وكذلك صاحب منازل السائرين يذكر في كل باب ثلاث درجات، فالأولى وهي أهونها عندهم توافق الشرع في الظاهر، والثانية قد توافق الشرع وقد لا توافق، والثالثة في الأغلب تخالف، لا سيما في التوحيد والفناء والرجاء ونحو ذلك. وهذا الذي ابتدعوه هو أعظم عندهم مما وافقوا فيه الرسل. وكثير من العباد يفضل نوافله على أداء الفرائض، وهذا كثير، الله أعلم آخره. والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، آخر ما وقفنا عنده فيما يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهذا الحديث سبق أن مر بنا في غير موطن. ومن تعليقات الشيخ على هذا الحديث قال رحمه الله: ينهى النبي عليه الصلاة والسلام فيه عن معارضة حق بحق، فإن ذلك يقتضي التكذيب بأحد الحقين أو الاشتباه والحيرة، والواجب التصديق بهذا الحق وهذا الحق. كذا في الدرس الثامن صفحة 400. وقال في موضع آخر: كره النبي صلى الله عليه وسلم من المجادلة ما يفضي إلى الاختلاف والتفرق. كذا في الفتاوى 24، 71، 100. والشيخ رحمه الله لما ذكر هذا الحديث في الاقتضاء ذكره أيضا لما قسم الاختلاف في التنزيل واختلاف التأويل. وهذا من أي نوع؟ اختلاف التأويل. أما اختلاف التنزيل فكما جاء في حديث كلاكما محسن. هذا في الاقتضاء الأول 36 و100. طيب، انتهينا من هذه المسألة. بعدها قال رحمه الله: ولهذا قال أحمد في بعض مناظراته، نعم، قال الإمام أحمد بن حنبل في بعض مناظراته في المحنة كما بين الشيخ رحمه الله في النبوات، وذكر المحقق لحالة الأول 26 و400، وأن الإمام أحمد كتب هذا الحديث إلى للمتوكل، اللي هو حديث أبي هذا أمرتم. قال: فمن دفع نصوصا يحتج بها غير لم يؤمن بها. الواجب هو الإمام بالجميع، وأخذ الدين كله. هنا في كلمة الجملة المعروفة عن الإمام أحمد والتي جاءت في مقدمة الرد على الزنادقة، قال: هم مختلفون في الكتاب مخالف الكتاب. وهذه سبق أن أوردها المؤلف في صفحة 66 و400. بعدها جاء الكلام في قضية عليكم السلام وبركاته. قال: فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء. هذا المعنى يتكرر كثيرا جدا عند الشيخ رحمة الله عليه، ومر بنا في الكتاب صفحة 48 و400، وهو أن في تلازم، أن ثمة تلازم بين ترك شيء من الدين وبين إيش؟ الفرقة والاختلاف. وأنه كلما يعني زادوا إعراضا عن النصوص كلما زادوا إيش؟ تفرقا واختلافا. قال عندكم هنا: فإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم الغداوة والبغضاء. وذكر عندك الآية، عندك الآية التي يحتج بها الشيخ أيضا: من الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. هذا المعنى يتكرر كثيرا عند الشيخ، يعني تذكر مثل بعض الحالات: الإيمان 64 و100، الدر الخامس 84 و200، والفتاوى التاسع 30 و200 إلى آخر. هذه يمكن بعضها موجود في صفحة 48 و400. طيب نتجاوز هذا. بعدها قال رحمه الله: وأما ما ابتدعوه فكله ضلالة. والكلام عن البدعة يعني معروف، والشيخ رحمه الله يبدو أن أكثر موطن فصل فيه البدعة في كتاب إيش؟ أي كتاب؟ الاقتضاء، في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، الكلام عن البدعة وضابطها والرد على من قال بأن هناك بدعة حسنة، يعني تجد في الاقتضاء ظاهر. إلى أن قالوا: قد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرعة، يجعلون تلك هي الأصول العقلية كالقدرية المجبرة والنفاة. يعني هنا المؤلف يشير إلى أن القدرية والجبرية يعني هم أخذوا حقا وباطلا كما لا يخفى، لكن هنا يقول إيش؟ أن ما ابتدعوه أو الباطل الذي تمسكوا به أكثر من إيش؟ من الحق الذي إيش؟ تشبثوا به. قال: قد تكون تلك البدعة أعظم عندهم مما أخذوا به من الشرع. هذا المعنى تكرر كثيرا معنا في هذا الكتاب، فعندك في صفحة 42 و200 وقبلها 34 و200 مستركاته و 22 و300 و66 و400. قال عندك هنا: وهذا الذي يسمونه العقليات أعظم عندهم ما تلقوا من الشرع. لا شك أن ما عندهم الأصول يسمونها العقليات ويعظمونها ويقدمونها على الشرع، وهذا يعني جاء مبسوطا في تلك الإحالات السابقة. مما يوضح ذلك ما ذكره الشيخ مثلا في الدر، يقول: الجهمية ارتكبوا 4 عظائم: الأولى ردهم لنصوص الأنبياء، ثانيا ردهم ويوافق ذلك من معقول العقلاء، يعني رد النص رد العقل، والثالث جعلوا ما خالف ذلك من أقوالهم المجملة أو الباطلة هي أصول الدين، الرابع تكفيرهم أو تفسيقهم أو تخطئتهم لمن خالف هذه الأصول. فلاحظ رد النص رد العقل، ثم جعلوا هذه الأقوال الباطلة والمجملة المشتبهة إيش؟ أصلا، ثم بعدها إيش؟ كفروا ولا فسقوا ولا خطأوا إيش؟ من خالفها. هذا في الدرر الأول 77 و200. وكما قال الشهر الثاني معنى متكلم وأصابته حيرة المتكلمين، عبارة التي ينقلها شيخ الإسلام في أكثر موطن لما قال: مبدأ أنواع كل الضلالات هو إيش؟ تقديم الرأي على النص. كذا في الدرر الخامس صفحة 7 و 4 و200. هنا قال الشيخ رحمه الله: فالمعتزلة يجعلون العقليات هي الخبريات العمريات. نعم، ما يخفى عليك من هناك عندك خبر، عندك إيش؟ طلب، أو عندك مثلا تقول شرع، وعندك إيش؟ قدر. فالقدر من باب الخبر والشرع من باب الطلب. قال: لكن يقولون أيضا إن الشرع أوجبها. فالحاصل أن عندهم تخليط وضلال، سواء في إيش؟ في الشرعيات أو في إيش؟ أو الخبريات. يعني العبارة يبدو كان فيها شيء من التكرار، يعني قال كالواجبات الشرعية، لما فرغ من الكلام عن الواجبات الشرعية عندهم، لما قال فيها تخليط، يمكن تعرفون التخليط اللي عندهم في قضية مثلا نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة مطلقا، يعني هذا يعتبر من التخليط، أو أصل منزلة في المنزلتين. قال عندك وكذلك ما ابتدعوه في الخبريات كإثبات حدوث العالم بطريقة الأعراض. طبعا تعرفون طريقة الأعراض، أنهم يجعلون الصفات إيش؟ ماذا؟ أعراض. فيقول كيش نحن ننفي الصفات لأن الصفات أعراض. ولما جاء ابن كلاب وافقهم فيما يتعلق بالصفات الفعلية على أنها حوادث فتنفع لله، لكنه في الصفات الذاتية قال إيش ليست إيش؟ ليست أعراضا. ولهم يتفقون على إيش في هذا الدليل، وهذا أشهر الأدلة عند المتكلمين في إثبات إيش حدوث العالم. قال الشيخ هم ينفون الصفات والقدر ويسمون ذلك التوحيد العدل، هذا من باب اللف والنشر، يسمون ذلك اللي هو إيش نفي الصفات، نعم، والعدل اللي هو إيش نفي القدر. قال وجهم، طبعا شكل جهم أعظم نفيا، نفى الأسماء والصفات هذا بين. قال والأشعرية وافقتهم في الجبر، نعم الأشاعرة وافقوهم في الجبر، لكن قال نزعهم نزاعا لفظيا. نعم فالشيخ يعني يرى أنهم جبرية، وأن قول الأشاعرة أو قول الأشعري بالأحرى هو قول أشعري، ما كان معروفا عند ابن كلاب بالكسب، أنه إيش هو الحقيقة إيش هو قول إيش هو قول بالجبر. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، يقول استطال المعتزلة على الأشاعرة، طبعا هذا كثير استطالة المعتزلة، استطال العلم في هذه في الرؤية وفي غيرها، وهذا الذي جعل مذهب الأشعري إيش يقترب من إيش مذهب إيش المعتزلة، استطال عليهم في الرؤية، فتجد مثلا المتأخر تجد أن متأخر أشاعرة يقترب مذهبهم مذهب إيش المعتزلة، كما تجد عند الغزالي أو عند الرازي في تفسير الرؤية مثلا، يعني هذا نموذج. قال استطال المعتزلة على الأشاعرة فجعلوهم يقولون إن فعل العبد هو فعل الله، يعني ما يفعله العبد من القبائح هو إيش هو فعل الله دون العبد. ثم أثبتوا لهم الأشاعرة كسبا لا حقيقة له، يعني الأشعر يقول كيش العبد يوصف بالكسب لكن ما يوصف إيش ما يوصف بالفعل. شوف لا لا لا لا لا لا يعني السفسطة، نقول إن العبد كاسب لكن ما نقول إنه إيش إنه فاعل، هذا يعني فرق ما لا يعني لا جدوى منه. هذا بعض كلام الشيخ في الفتاوى 28 و100. قال عندك بعدها ياسر القاضي كتاب الجهم، ياسر القاضي هو يذكر أن الجهم لم ينفي جميع الأسماء عن الله، يأتي الباب أن نقول كتاب الشهر السلام للملوح بأنه سمى الله خالق وأنه سمى الله رازق، ويتعقب في هذا شيخ الإسلام وابن أبي العز، يعني يتعقب من على الشهر الثاني، على نقل الشهر الثاني وأيضا عبد القاهر في الفضل. لا ليس ليس ليس ليس صحيحا، يعني أولا يعني الشيخ كما تعرف الشيخ أيضا هو ينتقد الشعر الثاني صح لا، ويعني يقول أنه عندهم غلط في النقل، وأيضا الشعر الثاني أصلا عالى على المعتزلة كما تعرف، فيعني والمعتزل يعد جهميا كما تعرف، فما أظن هذا يعني، يعني هو صحيح أنه عبارات الشيخ الإسلام قال أن الجهم يسمي الله تعالى إيش إيش فاعل باعتبار أن العبد إيش أصلا إيش مجبور ما له فعل، لكن الكلام في الجملة جنس الصفات وجنس الأسماء هذه لا يثبتها الجهم. وهي قضية مهمة يعني حصل فيها أحيانا، يعني المثال الذي سأذكره هو نموذج للإشكالية التي تقع عند بعض الباحثين، وبدلا من أن يشككوا في كلام الشيخ الثاني صار يشككوا في كلام من؟ شيخ الإسلام رحمه الله. احنا ما نقدس الأشخاص، لكن شيخ الإسلام عنده من الدقة والتحرير ما ليس عند الشيخ الثاني، وشيخ الثاني عنده من الاضطراب وعنده من النقل عن كتب غير موثوقة، وتذكر انتقاد الشيخ له في قضية شبهات إبليس، يعني هو نقل من المعتزلة مع أنه أشعري، والمفروض الأشعري يكون إيش يعني العكس من المعتزلة في باب القدر. فالحاصل أنه أحيانا البعض يقول كن الشيخ الإسلامي يعني يحكم على القول إيش بالعزمي. الشيخ دقيق يعني وإذا أراد أن يقول قولا يميز. والشيخ ما تعرف مثلا في موضوع المعتزلة يعني أنهم ينكرون الصفات، قال أنه لازم المذهب هو إيش إنكر ماذا؟ إنكار الأسماء. يعني لما تقول هذا مصلي بلا صلاة، طائف بلا طواف، خلاص خلاص نفيت عن الاسم في الحقيقة. ومع ذلك تجد عبارته مضطردة أنهم إيش كما هنا أنهم ينكرون إيش يعني الصفات ويثبتون الأسماء ويجعلون الأعلام محضة. فهي مسألة تحتاج تحرير. لا سيما إشكالية أن الجهم ليس له كتاب، يعني لهم ليس له ثمة مقالات إيش يعني تنقل عن من كتاب الله أو كذا. الله أعلم. طيب قال النبي لم يعلم الصحابة مما لكونه وكان على الاستنباط، وإما كان مشغولين في الجهاد. هذه طبعا كلمة الجويني صحابة الجويني أبو المعالي يعني يبرر التأويل الفاسد ويسمونه صرف النصوص أن الصحابة يعني كانوا مشغولين في الجهاد، يعني لكن لما جاء هو وأضراب إيش اشتغلوا إيش فيش في تأويلها وصرفها عن مقتضاها إلى إيش إلى وحشية الألفاظ وغريب اللغة ومجازها. هذا ذكر الشيخ في الدرة الثانية 14، وجاء بمعنى قضية أن هذا يعني سبيل سبيل هؤلاء الخلوف، أن الذين يعني شغلهم هو إيش يعني كما يقول إيش أن فائدة النص ماذا هو إيش هو الكد، نعم كذا يعبرون أو كما نقول هنا كد الأذهان من أجل إيش نعم من أجل إيش تأويله وصرفه عن مقتضاه. هذا جاء في الدرة الخامس 65-300 والسابع عشر 57-300. قال بعدها وهذه الأصول العقلية التي يعتمدون عليها هم ومن يوافقهم كالقاضي أبي يعلى وبالمعالي وبالواليد الجامع تبع القاضي بكر اللي هو القاضي أبو كلب البقلاني. طيب عندنا نص طويل سبق مر بنا أو نقلنا فيه، جاء في الدرء السابع 33، قد نحتاج إلى بعض القولة في هذا المقام. فعندك الآن القاضي أبو يعلى رحمه الله هو ممن إيش وافق المتكلمين إيش في هذه الأصول إيش العقلية الفاسدة. فالشيخ مثلا ذكره في موطن، وذكر طبعا جوين معروف يعني تأثر بكتب أبي هاشم الجبائي، أنه تأثر كتب هاشم الجبائي المعتزلي، وفي نفس الوقت كان إيش يعني كان قليل الدراية بإيش بالآثار أو كان عريا من الآثار. فالشيخ يقول في نص طويل لكن مهم نقرأ بعضه، يقول نوع من النفاة ليس لهم خبرة بالعقليات، نوع من النفاة الصفات ليس لهم خبرة، نعم بل هم مقلدون. قالوا هذا حال أبي حاتم البستي وأبي ذر الهروي والبيهقي. فالبيهقي يعتبر إيش ما عنده خبرة إيش في العقليات، والقاضي عياض وابن الجوزي. طيب انتهينا من الصنف. الصنف الآخر قال الشيخ صنف للسكون في العقليات مسلك الاجتهاد في العقليات ويغلط فيها. يعني لاحظ الآن هو الآن هو مقلد، هو الآن إيش يجتهد لكن يغلط. قال يشارك الجهمية في بعض أصول الفاسدة، قال كابن حزم والباجي، فهو جعل الباجي من إيش ممن يجتهد العقليات ويغلط، وابن عربي المالكي. قال الشيخ من هذا النوع المريسي والثلجي. ونوع ثالث سمعوا الأحاديث وعظموا السلف وشاركوا المتكلمين في بعض الأصول ولم يكن لهم من الخبرة بالوحيين ما لأئمة السنة، لا من جهة التمييز التمييز الصحيح من الضعيف ولا من جهة الفهم، وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة والجهمية كايش كالقاضي بيعلى وابن غورك. وفرق له اهتمام بالحديث يعني وابن عقيل. فهؤلاء يمثلون ايش عندهم تعظيم للدليل وتعظيم النص، لكن يعني اشكالي انهم لا يميزون بين الصحيح والضعيف وايضا ايش الفهم. ولهذا تجي كتاب مثلا ابو يعلى مليء بالاحاديث ايش الموضوع ابطال التاويلات. طيب انتهينا من ابي يعلى مذكور هنا. بعد قال شيخ الصنف الرابع اراد ان يجمع بين نصر مذهب السلف وموافقة الجهمية في تلك الأصول العقلية، يعني يريد أن يعني يجعل الدين مركب من هذا وهذا. قال كالأشعري والباقلاني، فالباقلاني امتداد إيش للأشعري. هذا النقل طويل ومهم، يحتاج أن يعني يوقف عنده، يحتاج أن يشرح النص هذا في الدرء. يحتاج أن يشرح. أي والله يحتاج فعلا، لأنه هو يحتاج فعلا أن يشرح ويوثق. الدرء 37. طيب بقي عندنا إشكال هنا يبدو أنه طيب. والمريس في الثلج وين راح يا أبو سعد؟ هو الشيخ، هو الشيخ يبدو لي انه يعني يجعل لا. وايضا يكون مثلا هناك من يغلط في ويوافق الموافقه، يعني دركات صح لا موافقه الجهميه، يعني موافقه مثلا ابن حزم ما هي مثل موافقه طبعا المريسي مثلا، يعني لا اقصد فيها في لما الشيخ ورد في مقام واحد ان تقول اسوأ من الرابع، ما اظن يعني هو ما يمكن نجزم. أنت تعرف الشيخ موقف من الأشعري وأنه يقول هو خير من إيش؟ خير من تلاميذه، خير من نعم، وخير من ابن حزم، بل يقول أحيانا له كلام يعني هو خير من كلام إيش؟ الموفق، صح ولا لا؟ لا بد أنك يعني يجمع الموضوع من أطرافه، والله أعلم. طيب قال رحمه الله يناقضون، قال هنا تبع القاضي بكر ومثاله وهو وأتباعه، هذه تويش ترجع لقر مذكور الظاهر ها؟ يبدو أنها كذلك. يناقضون عبد الجبار. طيب بكر متى توفي؟ أربع ما عندنا وفاة هنا. عبد الجبار إذن بعده يعني. المهم أن نعم الباقلاني يقول هو أتباعه يناقضون عبد الجبار، عبد الجبار المعتزلي. هذا يبدو نعم هذا السياق، قال كما ناقض الأشعرية. بس نتأكد أن الوفاة حتى نصل بعد نقع فيها. موجودة وفاتها قريب ولا ما وضع فارس ها؟ طيب لعلك تتأكد الآن. قال كما ناقض، هنا يبدو في غلط في نظري، لعل الصواب كما ناقض الأشعري، كما ناقض الأشعري وأمثاله أبا علي وأبا القاسم. ويبدو اجتهاد محقق الشيخ حمد العصراني لا يبدو أنه أبعد النجعة. هو انقدع في ذهنه شخصية أبو علي، شخصية ابن القاسم، نعم، ويعني ويبدو غاب عنه من المراد بأبي علي هنا وأبي القاسم. فالصواب كما ناقض الأشعري وأمثاله أبا علي، والمراد بأبي علي الجبائي. معروف أن الأشعري بينه وبين الجبائي مناظرات في الأخوة الثلاثة وغيرها، حكاية الأشعري مع الجبائي في الأخوة الثلاثة في المنهاج 93 و100. وهنا الصواب هنا أبا القاسم، وأبا القاسم هو الكعبي البلخي، وهم ذكروا في ترجمة الأشعري أن الأشعري له كتاب، له كتاب من إيش؟ الرد على أبا القاسم البلخي أو الكعبي. هو أخونا الشيخ حمد ظن أن أبا علي هنا إيش؟ أبو علي بن الوليد اللي هو الشيخ ابن عقيل، وأن أبو القاسم ابن التبان، يعني جاء يمكن هذا السبب أنه إيش جاوب نعم نعم هؤلاء نعم شيوخ، كان شيوخ لابن عقيل الحنبلي رحمه الله، هم من أثروا عليه في موضوع الاعتزال. لكن الشيخ فيما أذكر في مواطن هو لا يذكر أسمائهم هكذا، ويقول لك ابن التبان، يقول لك إيش، يقول إيش أبو علي بن الوليد. فلعل هذا هو الصواب. إذا اتضح لنا أن المراد ب أبي علي هو الجبائي، توفي سنة 300، والبلخي اللي هو الكعبي سنة 17 300، يعني قريب من زمن إيش أبي الحسن. وأيضا ذكر يعني هم ذكروا أيضا أن أبو علي أبو القاسم البلخي لو كتاب في المقالات، ولهذا بالجوزي ينقل عنه في تلبيس إبليس. قال الشيخ رحمه الله كل الأصول العقلية التي ابتدعها هؤلاء هنا باطلة في العقل والشرع، وإن كانت كل واحد من الطائفين تعتقد أنها أعظم، أنها من أعظم الدين. وعلى كل هكذا من يعني ابتدع وأحدث ما يخالف النص لابد إيش؟ لابد أن يتناقض ولا بد أن يخالف النقل والعقل. وهذا الكلام مر بنا في صفحة 29-300، لما ترجع 29-300 تجد هذا الكلام جاء موضحا بالإحالات. قال رحمه الله: فإنهم في ذلك بمنزلة ما يعظم. يعني الآن لما فرغ من هؤلاء المتكلمة الذين لم يميزوا بين الحق والباطل، يعني ثنك عادة الشيخ بيش بمن يقابلهم إيش؟ المتصوفة. قال: فإنهم في ذلك بمنزلة ما يعظمه العباد والزهاد والفقراء والصوفية، المعنى كله قريب، من الخوارق. نعم، فتجدهم يعظمون الخوارق الشيطانية ويفضلون على العبادات الشرعية. يصبح الخارق هو إيش؟ هو مقصود لذاته. ولهذا جت عبارة بعض العباد أبو علي الرذباني: كن طالبا إيش؟ للاستقامة لا طالبا إيش؟ للكرامة. والشيخ له كلام متين في موضوع الكرامة في إيش؟ في الرد على حزب الشاذري، يعني وأشار إن هؤلاء أهم أحدهم إيش؟ ماذا؟ أن يحصله الخارق. قال هنا: والعبادات الشرعية هي التي معهم من الإسلام. هذه لو كانت بين قوسين، عفوا بين يعني شرطتين، يمكن يتضح المعنى. قالوا: فضل العبادات الشرعية وتلك كلها باطلة، لا الخوارق الشاطئنية ولا إيش ولا هذا التفضيل. قال: وإن كانت أعظم عندهم من العبادات، اللي هي وإن كانت الضمير يرجع اللي هي الخوارق الشيطانية. في قاعدة جليلة يقول الشيخ: استدلوا على الولاية اللي مصوب بما لا يدل عليها. وش الدليل عندهم على الولاية؟ ها؟ الخارق. يعني حنا نقول لا، الدليل على الولاية هو إيش؟ الإيمان التقوى. عندك الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ: ولم يعلم أن هذه الأحوال الشيطانية تكون للكفار أعظم مما تكون المنتسبين إلى الإسلام. كذا في قاعدة جليلة تحقيق الشيخ ربيع صفحة 47. قال: وإن كانت أعظم عندهم من العبادات، حتى يقولوا نهاية الصوفي ابتداء الفقيه ونهاية الفقيه ابتداء المؤله. الجملة الثانية واضحة ما فيها إشكال. طبعا هم يزهدون في الفقه، فيقولك نهاية الفقيه، يعني الفقيه اللي بلغ الذروة، نعم، نهايته هي بداية إيش؟ الصوفي اللي هو المؤله. هم يسمون الصوفي، يسمون المؤله، يسمون الفقير. لكن الجملة الأولى هي محل إشكال، فيبدو أن العبارة الأولى فيها قلق. ولو جاءت العكس، إيش؟ ابتداء إيش؟ نعم، ابتداء الفقيه نهاية الصوفي، فهذه تتفق مع إيش؟ مع السياق. والشيخ رحمه الله ما عهد عنه يفرق بين الصوفي وإيش؟ والمولى، حتى تقول والله يحتمل. فالذي يتفق مع السياق أن تكون عبارة إيش؟ نهاية الفقيه ماذا؟ إيش؟ ابتداء أو بداية ابتداء الصوفي. على ذكر المولهين سبقا مر بنا في الاستقامة قول الشيخ رحمه الله، قال: كما ذكرت مثل ذلك في قاعدة المولهين. الوله اللي هو الحب، الحب الشديد أو الحب الذي يصل إلى يعني الذهول وذهاب العقل. كما ذكرت مثل ذلك في قاعدة المولهين وعقلاء المجانين والمغلوبين في أحوالهم. الشيخ له قاعدة في هذا، في من باب الشيء بالشيء يذكر. الشيخ يقول في الشاذلي، في الرد على الحزب الشاذلي، يقول: منتهى الفلاسفة الإلهيين هو بداية الداخلين في الملل دخولا حقيقيا من اليهود والنصارى. صلى الله العافية. يعني لاحظ يقول الشيخ منتهى الفلاسفة إيش؟ إلهيين. نعم. طيب شو قابل الإلهيين؟ ها؟ عادوا هذا المسلخين من نعم، هؤلاء الفلاسفة الإلهيين الذين ينتسبون إيش إلى ديانة وملة. فيقول إذا يعني نهايتهم وذروتهم هي بداية إيش من دخل من اليهود والنصارى. هذا في الرد على الشاذلي 97 تحقيق العمران. قال: وكذلك صاحب منازل السهرين له الهروي يذكر في كل باب ثلاث درجات. يعني الشيخ أعطاك بهالجملة قوم لك الكتاب في هذا الصدور. الدرجة الأولى توافق الشرح الظاهر، الثاني قد توافق الشرق، الثالث في الأغلب تخالف. قال: أسيما في التوحيد، معروف كلام في التوحيد، الفناء، الرجاء، طبعا الرجاء يعني هول من شأنه، أضعف منازل المريد. الشيخ يقول في هذا المقام أن المتكلمة هم نظير المتصوف في موضوع هذه التراتيب. فيقول في الدار، يقول سلك المتكلم المعتزلة ترتيبا معينا، ترتيبا معينا في الواجب على كل مكلف، مع المأخذين زي الحلقات. نظير هذه التراتيب ما أحدثه المتصوف في أحوال القلوب وأعمالها وترتيبها، لا ينتقل إلى مقام كذا حتى يحصل له كذا، يعني اعتبرها درجات، يعني أنك ما تصل هذه إلا إيش، إلا وقد تجاوزت الذي إيش قبله. وذكرنا قد يعني يوصلون إلى مئة فأقل فأكثر. هذا بعض كلام الشيخ في الدرة الثامن 17 وصفحة 20. طيب بهذا نكون انتهينا من هذا الكتاب، ولله الحمد والمنة. اللي هي العباد ولا العباد؟ ها ايه، والغالب الشيخ يقول عباد، يعني الغالب العباد، العباد يعني ما اظن في فرق، في فرق يعني من ناحيه المعنى. يعني الشيخ فرق احيانا بين ايش، بين المعبد وبين العبد، ان المعبد يعني يراد به العباده ايش، ماذا، الكونيه القدريه، صح ولا لا؟ ان كل من في السماوات والارض لا اتى الرحمن عبدا، لكن عباد تاتي في مقام العباده الشرعيه الدينيه وعباد الرحمن. ايه مزلق، مزلق لانه خاله اولا كما لا يخفى عليك خاله في الشرع، يدعونا رغبا ورهبا. ثم هو المبني على ايش، جمله منه مبني على يعني اولا احيانا يعني قصور في معرفة الشرع، وحين مبني على على القول بالجبر. طيب حينما يذكر بعض البحث الى سنة عصر يتكلم مسألة الخوف والرجاء، يكون ثلاثة أبواب، منها من يغلب قضي ويغلب قضي، من يقول يعمل به كثيرا في الطائف. إلا ما في إشكال هذه، يعني هو الآن يقرر أن الرجاء عبادة وجليلة، لكن أيهما يغلب؟ تأتي الأقوال التي ذكرت ثلاثة، أو يقول بعضهم يختلف باختلاف الأشخاص. فلا، لكن كونه يأتي واحد ويقول أن الرجاء هذا يجعله أضعف يهون من العبادة، الذين قالوا بأنه مثلا يغلب الرجاء أو قالوا يغلب الخوف، هم يقولون أن العبادة جليلة ولا بد منها. ففرق بين واحد يقول أنه أضعف المنازل، أو أنه يأخذ الرجاء وحده كما تعرف المرجئة من عبد الله بن رجاء. نعم، فهذا لا شك أنه طعن العبادة يعني شرعية، وجاءت نصوص فيها لا يموت أن أحدكم إلا حسن ظن بالله، أنا عند ظن عبدي. نعم. طيب نبدأ في ذلك.